حق المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خصم ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاصل يا خسر المخسرات، الفاصل ما يقول لبيان الوديعة. يقول المصنف رحمه الله: يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. يسن قبول وديعة، من أودى شخصاني يعني يسن قبول، إنها من تعاون البر والتقوى، فحكم القبول السنة يعني يجر إذا يعني حفظ الوديعة. لكن يسن لمن يعلم من نفسه الأمانة. أما لو كان الشخص مثلا مشغول، قد يكون أمينا في نفسه لكن مشغول ما يستطيع يحفظ الأمانة كما هي، أو كان مثلا محل يسكن فيه يعني ما في مخاوف إذا سراق ونهاب وكذا، في الحالة يعني لا يسن. بل ربما يكون إذا كان غلبة طلا، إذا كان غلبة طلا على الضياع قد يكون محرما. هنا مسألة يعني لغوية، قبول بفتح القاف قبول، يعني المصادر على وزن فعول، جلس جلوسا قعد قعودا، يعني إلا قبول هذا بالفتح، المصادر التي على وزن فعول يعني وقود جلوس قعود، فعول يكون يأتي لما يفعل به، الوقود ما يقاد به، الظلو ما يتولو به، الماء يسمى ظلوغا، لكن ولو المصدر إلا قبول، قبول يعني مصدر جاء بالفتح. المهم نرجع لمسألة: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم، يعني هذا من قبل وديعة ما الواجب عليه؟ يقول يلزم حفظها، حفظ الوديعة في حرز مثلها، حرز مثل مرجعه العرف في المواضع التي تحفظ يعني الوديعة في مثلها، مثلا لو كانت السيارة ففي المواقف الخاصة اللي ملك القرش سماش المواقف الخاصة السيارة لا تتركها في الشارع، مثلا إن كان جوهر وحلي في صندوق الخاص له إلى آخره. ف يعني الحرز مرجعه يعني تحديد الحرز العرف. وإن عينه ربها، يعني ربها مصدر رب الوديعة مالك وديعة، عينه الهاي رجع للحرز، يعني قال لما أودعه قال حفظ في مكان كذا وكذا في شنطة وفي الغرفة وكذا، فأحرز من المودع أحرز بدونه، يعني أقل منه بدونه معنا بأقل منه إيش يعني أمانة. هذا يعتبر نوع من التفريط. أو تعدى يعني فعل شيئا لا ينبغي فعله، مثلا فكه العرى أو كان مقفلا فتح القفل أو كذا، أو أرى الناس مثلا، هذا كل من التعدي. أو فرط في الحفظ، مثلا مفروض يحفظه لا في مثلا دولاب أو شيء ويقفل عليه، ما قفله يعني بدون قفل يعني ترك كذا مفتوح مثلا، نعم هذا كله يعتبر فرط. أو قطع على فدابة، هذا نوع آخر من التفريط، من أودع دابة، فالعلف على من المودع إلى صاحب الدابة، لكن إذا لم يعطي فعلى المودع العلف، لكن يحسبه إذا أرد الرجوع يرجعه. دابة علف دابة عنها، أي عن الدابة، قطع دابة يعني ما علفها ما أطعمها، بغير قول، يعني بغير قول من مالكها، لكن مالك يعني لا تطعم خلاص تموت تهلك ما عليك من، فهذا فلو لم يفعل يكون آثم عند الله تعالى، نفس محترمة يعني روح محترمة، تعذيب الحيوان لا يجوزه، ولكن ليس على ضمان، لأن الإتلاف حصل بسبب بإذن من مالكها. الإتلاف إذا حصل بإذن من مالك أو بإذن من الشارعي فلا ضمان على القرارات الفقهية. لو تلف شيئا بإذن من مالكها أو بإذن من الله تعالى من الشارع فلا ليس في الضمان، لكن وفي نفس الوقت قد يكون آثما. مثلا الدابة يعني تعريب الدابة لا يجوز، يعني دخلت امرأة في هرة يعني حبستها ولا طعمتها ولا يعني تركتها في الأرض تأكل. فمثلا يعني حبس الدابة بدون يعني عطل العلف، لكن ليس عليه الضمان، يعني ما لا يخرج منه شيء يعني قيمة الدابة. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. هذا من القواعد الفقهية. ويقبل قول المودع، المودع هو الذي قبل وديعه، المودع هو المالك، المودع اسم اسم مفعول هو الذي قبل وديعه. ويقبل قول مودع يعني يقبل قوله في ردها إلى ربها. ذكرنا كم مرات القاعدة الفقهية، كل من يده أمانة سواء كان له منفعة في أخذ شيء أو لا فإنه يقبل قوله في عدم التفريط وفي التلف، ولا يقبل قوله في رد يعني في رد العين إلى صاحبها إلا إذا كان محسنا متبرعا. أما من أخذ وإن كان يده أمانة وله فيها الأخذ منفعة مثل مضارب ومستاجر أخذ لي منفعة نفسه مرتهن، فهؤلاء يعني لا يقبل قولهم في الرد إلا بالبينة. أما في التلف لا مطلقا يقبل. هنا مودع لما كان محسنا محضا، أن الوديعة يقول إيش توكيل في الحفظ بلا أجرة، هذا ما الوديعة إذا كان بأجرة يكون وكيلا، أما هذا بلا أجرة يعتبر هذا الوديعة. الوديعة ويقبل قول المودعين في ردها إلى ربها لأنه محسن أو غيرها أو غيره بإذنه، يعني غير ربه. لو كان قال صاحب الوديعة إن لم تجدني فأسلم في البيت أو في عند العامل عند فلان أو في محلي أو في مكتب يعني حدد يعني وإن لم يكن بيده وقال أني أديته هذا أو وضعته في مكتبك عند فلان سلمت عند فلان مندوب وكذا وعامله فإنه يقبل. لا وارثه إذا قال إيش يعني سلمت عند الوارث، الوارث لم يستأمن لم يجعله لم يجعل المورث مكانه، صحيح هذا شيء طاري يعني. فلو ادعى الوارث عدم الرد فقال مودعنا رددت ولا يقبل، لا يقبل قوله قول مودع. فينبغي إذا كان الشخص يعني المودع المالك العين لو كان توفي وهناك ورثة، فعندما يسلم المودع المال ينبغي استشهاد، لأنه لو يعني جاء فيما بعد إنكار أو شيء يكون عليه على المودع لا وارثه. وفي تلافيها كذلك مطلق، وفي تلافيها بالأولى يقبل، وفي معطوف على قوله في ردها فيكون معنا يقبل قول مودع في ردها، وكذلك يقبل قول مودع في تلفيها وعدم تفريط وتعد نعم وتعدل وفي الإذن نعم. قال وإن أودع اثنان مكينا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. هذا صورة من صور الإيداع. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، يعني شخصان مثلا كيس الرز أو مثلا زيت مشتركة من زيد وعمر، أودع أنا كلاهما أودع هذا اللي عنده شخصين، ثم إيش أحدهما مسافر والثاني يريد نصيبه، هل قسمة الشيء ليس هناك أي حرج، يعني شيء مشترك بينهما وشاع، فإن يقسم خليه يأخذ نصفه لا بأس به، لأن بالتقسيم لا يكون ضر لأحدهما. وإن أودع ثمن مكينة أو موزون يقسم، يعني يمكن تقسيمه، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه، حتى لو امتناعه لو امتناعه من القسمة، لأن القسمة ليس فيها ضرر، أما لو كان شيء فيه ضرر أو دع سيارة مشتركة من اثنين وقال أحدهم أعطي نصيبي النكسرة هذا ما نستطيع. فالمقصود الذي يعني يمكن قسمته بدون الضرر فسلم إليه. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين مطالبة بها. ولمودع ومضارب ومضارب ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها يعني لهم. وكما أنه يجوز المالك إذا غصبت العين بيده فالمودع له المطالبة, وكذلك مضارب الذي يتجر بمال غير أبي بمال غيره, ومرتهن كذلك. لكن كذا كما يجوز إيش كما يجوز تجوز مطالبة لمالكها لكن أحيانا كذلك يجوز له. قال فصل ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملك معصوم وملك معصوم ملكها. هذا مسألة إيش الفصل أقرأ في إحياء الموات. إحياء الموات من المسائل الموات يعني مال ليس فيها ملكية ولا اختصاص, لم يسبقها ملكية ولا اختصاص. قد يكون شيء مختص وليس إيش مثل الشوارع العامة مشاركة بين الناس وليس ملك لأحد الأكياش يعني ويختص. أو مثلا حريم مثلا حريم الأرض المحيات جنبه وإن يكون ملك لكن إيش له اختصاص. المهم أما يعني أرض خلت عن ملك واختصاص هذا المواد, فمن أحيا فهي له كما في الحديث يعني. والإحياء لا يشرط الإحياء في إيش في إذن الحاكم الأصل, لكن أمر مباح إذا رأى الحاكم المصلحة في الاستئذان فله ذلك. هذا من السياسة الشرعية. السياسة الشرعية يعني بعض المباحات في الأصل يلزمه الحاكم لمصلحة مترتبة عليه أو يمنع منه الحاكم لمسألة المرض. هذا معناه إيش سياسة شرعية. وليس معناه يعني تحليل الحرام أو تحريم الحلال ليس شرعية. مثلا يسمح لشرب الخمر ما يخلي يعني محلات يفتح محلات شرب الخمر من سياسة شرعية مثلا, هذا لا ليس سياسة شرعية. لأن أصل المباحة في الأصل يعني من حيث المآل بنظر المآل المباحات قد يكون إيش متحتما فعلها قد يكون مثلا ممنوعا فعلها بنظر المآل. ولذلك اعتبرت ايش الإباحة من الأحكام التكليفية مع ان ليس فيها تكليف لكن دخلت فيها في الأحكام التكليفية لأمور ومنها هذا يعني ان المباحات ايش ترتب عليه اذا ترتب عليه منفعة ماسة فيكون ايش ارتقي الى الوجوب او الى استحباب او الى الكراهة ان حتى الكراهة او الى التحريف. هذا ما السياسة الشرعية. فقص يعني لو يمكن الحاكم سياسة شرعية يعني المصلحة يعني إلزام الناس إيش إحياء يحتاج إلى كذا وكذا صحيح. أصل يعني لا أصل من أحياء فيها ليس لك إذن من أحياء أرضا أيه منفكة عن اختصاصات يعني منفكة أرضا منفكة خالية عن اختصاصات يعني اختصاصات مثلا قلنا نعم. وإلا تكون مملوكة لك اختصاص وملك معصومين كذلك إيش ملك معصوم يعتبر مثلا من له الملكية مثلا المسلمون وكالذمي يعني هو ملكية لكن حربي لو غصب أو كذا هذا ليس له إيش الملكية. مالك هذا جواب الشرط من أحيا ملكها يعني يكون في ملكه. قال ويحصل بحصولها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معها أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. هذا ذكر في العبارة كيفية الإحياء. شخص مثلا وضع مثلا لوحة علقة علي لفلان بفلان هذا لا كيفية لا يكون إيش إحياء لا إحياء لا يكون إيش إلا بأهل أمور. ويحصل إحياء بحوزها يعني بحوز المكان بحائط منيع يعني جل حائط صور فيكون هذا داخله ومحيا منيع حتى لو والله أحجار ما يكفي لا بد تكون منيع يعني بالعرف إما بالأسلاك مثلا أو بالبلوك مثلا أو إجراء ماء لا تزرع إلا به مثلا مزرعة يعني أرض صالحة للزراعة فأجرى إليه ماء مادة مثلا مادة المواسير وش اسمه من مكان من خزانة أو نهر جاري جد مادة جدول وصلح أصلح ليش الزراعة هذا يعتبر إيش إحياء حتى لو لم يعني يبني حائط لا تزرع إلا به يعني ما إن لا تزرع الأرض إلا به بالماء يعني كأن هذا يعتبر إيش أرض زراعية تحتاج إلى ماء هكذا يعني إجراء ما إن لا تزرع إلا به نعم أو قطع ماء إلا تزرع ماء أو قطع نعم أو مثل إيش بحوز بحائط لا أو إجراء أو قطعي ماء مع طفل على ما قبله يعني يحصل بحوز بحوزها بحائط أو إجراء ماء إذا كان أرض زراعية أو قطعي ماء هذا صورة أخرى قد يكون المكان مملوء ماء في بعض المواضع موجودة في الشرق نجدها يكون دائما يشرب 24 ساعة ماء مليئة اللي يزرع فيها رز شيء أي أي رز يكون ماء يعني نعم قد يكون لا أحيانا يكون ماء يعني أكثر مما يزرع يعني. فيرفع مثلا حدود ثم الماء الزائد يعني يزال منه بحيث يكون إيش صالح للزرع مع القدر الذي يكفي هذا نجده نجد في كير لهذا الشكل يعني يكون كأنه بحيرة يعني كان بحيرة كذا يكون ماء إلى وسط الإنسان إلى إلى إلى, إلى قامة الإنسان كذا فيجعل بعضهم الحائط حائط ترتفع شخص فقط حائط كذا ثم إيش الماء يعني يزال الماء إلى خارج فيكون بعيش ما القدر اللي يكفي فيه الزرع ثم يزرع فيه يعني فقطع ماء لا تزرع معه إذا كان ممر ماء يقطع ماء يحبس عنه الماء حتى نعم هذا هذا صورة أخرى للحية أو حفر أو حفر بئر كذلك حفر بئر مثلا أرض أحاطها في أحد حدود وحفر في بئر هذول هي أو غالق صيف هي أو إيش أرسى الأشجار فالقدر الذي أرسى في الأشجار ومد أغصانها يعتبر إيش إحياء ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر ما لم يضر ما لم يضر رأي هذا مسألة أخرى في المرافق المشتركة يعني كأن في يعني وإلا لكم إحياء لكن في شبه المرافق مثل ما والله حراج أسواق المفتوحة العامة اللي في الأرض مثل في أسواق التمور وكذا أشياء يعني كل واحد يشيء يبيع سلعته يبيعه فهنا قد يكون النزاع في مجالس المقاعد فيقول هذا غايبته من سبق إلى طريق واسع من سبق سابق له حق يعني فهو حق بالجلوس فيه ما بقي الطريق واسع مصوب يعني كأسواق الناس يعني مخصوص بالطريق الواسع أسواق المفتوحة كان قبل الآن موجودة في حراج صحيح إيه موجودة في حراج وكان في بعض البلاد يوجد أسواق أسبوعية أو شهرية إيه معروفة أسبوعية أو أسبوعية أو أسبوعية موجودة أو سنوية سنوية فتجلب كل أنواع من الأمتعة من نعم يتم بها يعني يحرجونها الناس ينشرونها في منفعة عظيمة للناس يعني في مثل هذا من سبق إلى مكان وفرش فيه حط فيه مطعم هو أحق به إلى أن يأخذها أحق بجلوس فيه ما بقي متاعه وهو بقيد إيش ما له مضر لو مثلا في وسط الطريق لأمر الناس راح جاي هذا ليس له يعني ليس له الآن هالأيام البلدية يهتمون بها تنظم ينظمونها فما أن الله ما أقطعه البلدية يعتبر إيش يعني له حق فيه نعم نكتب هنا شيء وصلى الله وسلم على محمد